إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، خصلتان متضادتان لا تجتمعان ذكرهم الله عز وجل في كتابه وأمر بخصلة، وجعل الثانية من عظائم الذنوب، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إنهما خصلتا الصدق والكذب. أيها الناس، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأنبياء الله عز وجل صادقون مصدقون، وكذلك أتباع الأنبياء حقا، لأن الصدق دليل على سلامة القلب. عباد الله، ثبت في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فاختر لنفسك، إما أن تكون مع الصادقين، وإما أن تكون مع الكاذبين. وأعظم الصدق الصدق مع الله عز وجل، بأن تكون عبدا له مطيعا له، قائما بأوامره مبتعدا عن نواهيه، وكذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والحذر مما يخالفها، وتكون صادقا مع نفسك وصادقا مع المؤمنين، بل وصادقا مع جميع الخلق، لأن الكذب لا يجوز مطلقا إلا فيما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، الصدق خصلة فاضلة تدل على كمال العقل، كما أن الكذب خصلة سيئة تدل على نقص العقل، لأن الكاذب لما كذب وجد في قلبه نقصاً، وجد في عقله خللاً، وجد في مروءته كذلك ما أدى به إلى الكذب ليسد هذا النقص. ألا فلنتق الله عز وجل ولنصدق ولنتحرى الصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بمعنى أنه لا بد من تحري الصدق مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تخبر عن الله ولا تخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بما هو حق وصدق. وسمي أبو بكر، سمي أبو بكر رضي الله عنه الصديق، لأنه لم يكذب في جاهلية ولا إسلام، ولأنه أول مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى دلائل النبوة عليه عليه الصلاة والسلام، فشرف بهذا الاسم العظيم الذي ألمح الله عز وجل إليه في كتابه عندما قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. عباد الله، والصادق محبوب عند الناس. وفطر الله قلوب العباد على محبته وعلى قبول خبره، كما أن الكاذب ممقوت. ولذلك إذا حدث الصادق وقع حديثه في القلب، وإذا حدث الكاذب ارتاب الناس في حديثه. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تقارب الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تخطي، إذا تقارب الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تخطي، وأصدقهم رؤيا أصدقهم لهجة. فانظروا كيف أثر الصدق حتى بالرؤيا التي تراها في النوم. فإذا رأى الصادق رؤيا جاءت كفلق الصبح، أي أنها رؤيا صادقة لا يتطرق إليها الكذب. عباد الله، اتقوا الله عز وجل واحرصوا على الصدق، احرصوا على الصدق مع ربكم ومع سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ومع عباد الله ومع من تتعاملون معه، لأن دين المسلمين فيه معاملات كثيرة وفيه اختلاط بين أهل الإسلام وغيرهم. ولذلك ما رغب بعض الناس في الدخول في الإسلام حتى رأى صدق المسلمين في بيوعهم وتجاراتهم وأخبارهم وأعمالهم. وما كره الناس من كرهوا إلا بسبب كذبه وعدم صدقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. نفعني الله وإياكم بهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أما الخصلة الذميمة فهي خصلة الكذب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم، أي احذروا وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. والكذب من صفات المنافقين، كما قال الله عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فالكذب من علامات أهل النفاق، ومن علامات أهل الزيغ، ومن فعل اليهود، لأن المؤمن لا يقبل على الكذب. ولذلك جاء في الحديث أن المؤمن يقبل على الخصال كلها سوى الكذب والخيانة، فلا يجبل المؤمن على الكذب والخيانة، ولا يصدر من المؤمن حقا كذب ولا خيانة. إنما الكذب والخيانة من علامات أهل النفاق وعلامات أهل الكفر. عباد الله، وأعظم الكذب أن تكذب على الله بأن تحل ما حرم أو تحرم ما أحل. قال الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ومن أولئك الذين يفتون بغير علم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. هؤلاء يأتون يوم القيامة وجوههم مسودة لأنهم كذبوا على الله عز وجل في شرعه وفي دينه. وكذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وأقواله وتقريراته وسنته. وقد سبق الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك الكذب على المؤمنين، بل على عموم الناس، لا يجوز مطلقا. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مما يسميه الناس الكذب إلا في ثلاث خلال: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها، وحديث الرجل زوجته. هذه الأمور الثلاثة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من المصالح العظيمة، فيوري للعدو ويوهمهم وكذلك إذا أصلح بين الناس فقال إن فلانا يمدحك ويثني عليك وهو يسبه من أجل أن تصلح بينهما، لأنك لو نقلت له السب والذم ما قبل الإصلاح، ولكن قلت أتيتك من فلان ومن جارك وهو يثني عليك بما فيك من الخير، وجاره بالمقابل يذمه ويلعنه ويسبه، ولكنك قلبت الكلام لأجل الإصلاح، هذا ممدوح شرعا. وكذلك الرجل إذا حدث امرأته وأخبر عما فيها من الصفات ولو لم تكن كذلك لتنشط على الخير ولتقوم برعايته وبحسن معاشرته، أو المرأة كذلك إذا حدثت زوجها، فهذه أمور قد أذن فيها الشرع، وما سوى ذلك فهو حرام. والكذب حرام في العقود والمعاملات والبيوع والصناعة والتجارة، لأن بعض الناس يعد الكذب شطارة، فيقول يعني كذبت عليه أو نفقت هذه السلعة. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يفتح باب النار ثلاثة، نسأل الله السلامة، وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. فاحذروا عباد الله الكذب بجميع أنواعه، احذروا الكذب في دينكم ودنياكم، وعليكم بالصدق، والصدق جالب للخير، كما أن الكذب يمحق البركة، الكذب يمحق البركة. فالمال الذي اكتسبته عن طريق الكذب أو الخيانة مال ممحوق، إن نشأ به جسم فقد نشأ من سحت. ألا فلنتق الله عز وجل ولنعود أبناءنا على الصدق وعدم الكذب. دعت امرأة طفلها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له تعال أعطيك تمرة، فجاء الطفل فأعطته أمه تمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنك لو لم تعطيه تمرة لكتبت عليك كذبة. فانظروا كيف حرم الإسلام الكذب حتى مع ولدك الصغير لينشأ على الصدق، ويعلم أن الكذب من خصال من الخصال الذميمة. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله ذهب يطلب العلم عند رجل يقال عنده علم في علم الحديث وهو في شبابه، فلما أقبل عليه الإمام أحمد أخذ الرجل حزمة من العشب الأخضر وأخذ يلوح به لفرسه حتى تعود، فلما عادت الفرس لم يعطها العشب، فرجع الإمام أحمد ولم يحدث عنه، فقال ما الذي أتى بك؟ قال أتيت لأطلب عنك العلم، وقد كذبت على هذه البهيمة فمن باب أولى أن تكذب عليه. فرجع ولم يقبل العلم منه لأنه كذب على دابته. فانظروا إلى تحري سلفكم الصالح للصدق وبعدهم كل البعد عن الكذب. ألا فلنتق الله عز وجل ولنجعل أمورنا الدينية والدنيوية مبنية على الصدق الذي مدحه الله عز وجل وأثنى على أهله، ولنحذر غاية الحذر الكذب الذي ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مذموم في جميع الفطر. ولذلك الكافر الصادق مقدم عند أهل الإسلام على الكافر الكاذب والفاجر. ولذلك إذا تعامل المسلمون مع أهل الكفر ورأوا ما عندهم من الصدق في المعاملة وعدم الغش والكذب أثنوا عليهم بهذه الخصلة التي نحن أولى بها منهم. ألا وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما من خير إلا وحثكم عليه، وما من شر إلا وحذركم منه، فعليه من الله أفضل الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة. لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.